السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم حياكم الله الله. شيخ هودا محمودا حميدا. الله يسلمكم، إن شاء الله نرجو من الله أن يوفقنا للاستمرار بالصحة والعافية إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان ما أدري وصلوا، الصلاة الآن انتهت في المساجد، ما نصلي نعم إلا في وصل البيت. شيخ. طيب، نعم وداد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله: باب الأجر على تعليم القرآن. من هنا، ما هو كده؟ صحيح شيخنا. إيه نعم، من قبل باب أجر الراقي. والحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أخذوا، ولكنهم في الحقيقة لم يكون الباب الأول يا شيخ. ها؟ الباب الأول لم نقبله. الباب الأول لأجر الراقي. نعم لم نقبله، باب الاقتصاد لطلب المعيشة، ما أكملنا الباب. وقفنا عند حديث إسماعيل بن مرهم. أي رقم باب رقم كم؟ رقم اثنين. وقفنا عند حديث 96 و100 بعد 2000. أجر الراقي. وقفنا عند 81 و100 و2000. 81 و100 و2000 وقفنا. ها. 81 و100 و2000. هذا الدرس الأول انتهينا. لا لا لا لا يا شيخنا، باب والأجر على تعليم القرآن. لأن أذكر أننا أخذنا هذا كله، الصناعات والحكرة والجلب، وأنا كاتب الخميس 30 9 1442، وصلنا حديث يعني رقية الصحابة. وهو الإخوان يمكن كانوا غايبين والله أعلم. نعم شيخنا، هو هذا باب الأجر على تعليم القرآن. هنا وصل. نعم اي نعم، اخذنا هذا الله يبارك فيكم. يوم الخميس اخر يوم قبل الجمعه، قبل العيد، عيد يوم الجمعه، فاخذنا هذا. على كل حال، الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاجر على تعليم القران. قال حدثنا اقول من قبل على تعليم القران وعلى الرقيه. وهناك بابان، باب الرقيه وهو ان يكون الانسان يبذل وقته كله إذا كان للرقية للناس، ويجوز له أن يأخذ إن شاء الله بدون أي كراهة ما يكفيه. أما ما يغالى فيه فهذا لا شك فيه أنه شيء يعني يؤسف جدا، بأن هناك ناسا قد يأخذون على رقية واحدة يوم يومين آلاف مؤلفة، بل مئات الآلاف في الهند سمعنا هكذا، ويضمنون أننا نخرج نبعد الشيطان أو كذا إلى آخره. هذه كلها وارد، لكن نقول إذا كان يبذل وقته ولا يجد فرصة للتكسب فجاز له أن يأخذ بالاستمرار على قدر ما يكفي إن شاء الله، أو إذا كان الناس قد تعودوا على إعطائه فيأخذ بدون طلب. ثم الأجر على تعليم القرآن. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي، محمد بن إسماعيل هو الأحمسي الثقة، قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة عن مغيرة، قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي. مغيرة بن زياد الموصلي صدوق له بعض الأوهام، ذكره عن عبادة بن نسي وهو الكندي الشامي ثقة، عن الأسود بن ثعلبة ذكره ابن حبان في الثقات، وابن حجر قال مجهول. عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة. هذا يدل ألا أن عبادة بن الصامت كان يكتب أيضا، كان يعلم الكتابة لأنه جاء الإسلام ولم يكن فيه كتاب كثيرون، فعلمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت ليست بمال، هذا ليس بمال كثير أو كبير، وأرمي عنها في سبيل الله، فأخذت بهذه النية، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. هذا الحديث له طرق وشواهد صححه العلماء وهو صحيح إن شاء الله، أخرجه أبو داود من طريق مغيرة، وكذلك الطحاوي، وكذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث من طريق مغيرة عن عبادة عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة، وهو له شواهد أخرى ذكرها الشيخ الألباني في كتاب في رواية الغليل أو في الصحيحة كما ذكرناهم، صحيح بشواهده قال نعم. وأيضا نقول إن هذا الحديث على كل حال يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ على تعليم القرآن شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار. هذا الحديث لأجل شواهده صحه، ومن الشواهد أيضا يأتي وهو في باب الضعف لكنه لا بأس للشواهد، قال حدثنا سهل بن أبي سهل ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن ثور بن يزيد هو الكلائي ثقة، قال حدثني عبد الرحمن بن سلم، هنا أشار على أنه سقط منه خالد بن معدان وهو صحيح نعم، كما أشار في الإطراف وكذلك في تحفة الأشراف أنه ثور بن يزيد، قال حدثني خالد بن معدان الكلائي، هكذا هذا هو الصحيح، وخالد بن معدان الكلائي وهو ثقة أيضا، قال حدثني عبد الرحمن ابن سلم، عبد الرحمن ابن سلم الشامي مقبول، عن عتية ابن قيس الكلائي البصري ثقة، عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. هذا الحديث أيضا في باب الضعف، وهو أنه عتية ابن عبد الرحمن بن سلم هو مقبول، وعتية الكلائي لم يلقى أبي بن كعب ولم يلقى بالدرداء أيضا كما جاء في روايات أخرى، لكنه كما صح الألباني رحمه الله بشاهدين وبعد الحديث الماضي أن عبادة بن الصامت وكذلك أن الدرداء رضي الله عنه، فالحديث صحيح وحسن لغيره. فما معنى أنه هل يجوز أن يأخذ على تعليم القرآن الأجر أو لا يأخذ؟ المسألة واضحة جدا في الحقيقة، لعل هناك أسبابا أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذا لأجل أنهم أخذوه من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المسلمون الذين ليس لهم مال وليس لهم تجارة وليس لهم شيء، حتى الإطعام والإكساء كان على النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك الأخذ منهم كما كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر الصحابة منهم. أما إذا كان يأخذ على تعليم القرآن ممن له الحمد لله يعني يسار أو ثري أو قد يكون لأولادي تدريس أولادي، فهذا من أفضل الأعمال إن شاء الله، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم على الرقية استدلوا بها من حديث الرقية أيضا، اضربوا اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم، أيضا إن أحق ما أخذتم الأجر عليه أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي الحقيقة إذا سد باب أخذ المسائل هناك قد جاء الاختلاف بين العلماء لا يجوز أو يجوز، لكن يقال إذا سد باب أخذ الأجرة فربما يضعف أو يقل أو يهدم تعليم القرآن، لأن الإنسان يحتاج أن يتكسب لأولاده، فكيف يفرغ نفسه لتعليم القرآن؟ أما إذا كان الشخص متفرغ أو يكون الشخص الحمد لله عنده يسار وعنده سعة في الرزق، فإذا جلس فيكون هذا من أفضل ما يكون، متبرعا إن شاء الله، ويكون دليلا على الإخلاص الكامل أيضا. والحاصل على كل حال، وكان أيضا السحالة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معاذا وغيرهم معلما، وهم كانوا يعلمون القرآن أيضا، وكان يجري لهم صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين أجرا. فإذا كان من بيت مال المسلمين فلا كراهة مطلقا، وإذا كان من عامة الناس أيضا فيأخذ على قدر ما يحتاج إليه الإنسان. هذا أمر لا يقال ولا يخرج عن مصالح الشريعة، لأن هناك مصالح كثيرة قد توجب أشياء كثيرة، ولو لم ينفق عليهم فيضعف تعليم القرآن بالتبرع، لأن الناس يحتاجون لمصالح دنياهم وعيالهم التكسب وينصرفون عن تعليم القرآن. هذا خلاصة الموضوع إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعصب الفهل. ثمن الكلب بيعا وشراء، كذلك مهر البغي المقصود منها ما تؤتى البغي، المرأة البغي تؤتى الأجر على الفاحشة. وحلوان الكاهن، الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس عن بعض خبايا الأمور ويدعي أنه يعلم الغيب ويأخذ عليه الأجر ويستحلي يأخذه كأنه شيء حال له، إنما هو شيء من أمر ما يكون كالزقوم، لأنه حرام فلا يجوز له أن يستحليه. وحلوان سمي حلوانا أي أجرة الكاهن حلوانا، لأنه يستحليه ويظنه أنه حلو له. وعصب الفحل أي ماء الفحل، عصب هو ضراب الفحل، إذا كان الأنثى الناقة إذا كانت تحتاج أن تضرب لتحمل، فإذا كان عند أحد فحل فينبغي أن يبذل إن شاء الله بدون أي أجرة، ولا يأخذ عليه الأجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن هذا لا شك أن هذا ناء، أنه لا يكلف شيئا يكون الإنسان يكون يعني يأخذ من الإنسان شيئا مما لا يكلفه شيئا. وقال: حدثنا هشام بن عمار هو ثقة، إلا أنه كان قد عمي فتلقن في آخر عمره، لكنه قد قرنا هنا من مع محمد بن الصباح والجرجرائي الثقة. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي الثقة، عن أبي مسعود وهو البدري رحمه العقبة ابن عمرو بن أبو مسعود البدري الإمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اشترك في غزوة بدر. ونبهت عدة مرات أن هناك ابن الصلاح رحمه الله ذكر أن أبو مسعود البدري إنما سمي لنزوله بدرا ولم يكن من أهل غزوة بدر، وإن غزوة أهل البدر لها فضيلة وكانت تذكر في الناس بمن اشترك فيه بفضيلة. فهو على كل حال الإمام البخاري رحمه الله ذكر بيقين أنه من آله ممن شهد بدرا. فيقول عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث أيضا من طريق الزهري، نعم، ومن طريق سفيان أيضا، من طريق سفيان أيضا. وهو على كل حال الحديث من أصح الصحة، ثمن الكلب شراء لا يشترى الكلب ولا يباع الكلب. فهنا أنا أقول لها العلماء رحمة الله عليهم لهم أقوال في هذا لأجل بعض المصالح المرسلة. قالوا من أين تحصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد فينقص من أجره قيراط إلا كلب. من أين يقتني؟ كيف يقتني إذا لم يوجد إلا بالثمن؟ فهنا كما ذكر العلماء قالوا أن في الغالب أن أم الكلاب أو الكلبة قد تلد أولادا كثيرة في أطراف القرية، فيأخذ واحدا منها ويربيه ويعلمه ويكون معلم بهذه الطريقة. لكن فرضنا أنه إذا كان يريد أحدا كلب صيد أو ما يسمى الآن كلب الكلاب البولوسية، ففي هذه الحالة إذا لم يوجد إلا بالثمن ويشترى، وإذا ربى أحد أيضا لهذا الغرض ويكون قد كلف فأجازوا البيع. لكنه تعرفون أن هناك الحجامة وغيرها قد كره العلماء الامتحان، أي جعله مهنة كرهة لعامة يعني الصالحين والعباد وغيرهم ويترك لعامة الناس. فهذا يكون من هذا الباب والله أعلم، لا يتكسب من هذا لأنه جاء فيه نهى عن ثمن الكلب. إلا أن العلماء رحمة الله عليهم قد تكلموا في فتاواهم بأنه يجوز إذا لم يوجد خاصة الكلاب التي هي للقبض على المجرمين وغيرهم، الكلاب البولوسية تكون مدربة بطريقة خاصة لا نحصل إلا بالشراء فجاز. ومهر البغي لا يجوز بحال من الأحوال، ما تعطى البغي لأنه الزنا حرام وما جاء وراءه فهو حرام. وحلوان الكاهن أيضا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك والحديث الثاني قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن الطريف، علي بن محمد التنافسي ثقة، ومحمد بن الطريف ابن خليفة البجلي ثقة، قال حدثنا محمد بن الفضيل هو ابن غزوان ثقة، قالوا أنه يتشيع، قال حدثنا العامش أنا أبي خازم، أنا أبي خازم وهو أبو حازم ليس أبي خازم، أنا أبي حازم سلمان الأشجعي رحمه الله، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعصب الفحل أي ضراب الفحل، لا يجوز أن يأخذ عليه. هنا أيضا تأتي المسألة، قالوا إنه إذا كان هناك الناس يرغبون في نسل الفحل الذي يكون هو من نسب كريم فيرغبون فيه ولا يتيسر له إلا أن يكون أحد قد ربى لهذا الغرض، إذا كان ربى وتكلف ويكلفه علفه وتنظيفه وخدمته لا شك فيه، فهنا قالوا أنه يجوز أن يأخذ على قدر العدل والإنصاف. نعم، هذه المسائل ينبغي أن تبذل إذا لم يكلفه شيء، ما دام عندك الفحول كثير فتبذل لأي واحد كانت عندها شاة وعندك تيس وعنده أيضا أنثى ناقة وأنت تبذل له هذا الفحل، هذا هو الواجب في الحقيقة إذا لم يكلفه شيئا وراء هذا لأنه هو بنفسه ربها لأغنامه. أما إذا كان هناك ناس كما جرت العادة الآن خاصة في هذا الزمان أنه من النسب الكريم من الفحول الحصان أو كذلك الجمال وغيرها قد يربون، وقد يكون يأخذ على قدر الإنساك ولا يأخذ أكثر من هذا. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة إلا أنه عنده تدليس تسوية أو تدليس التسوية، إلا أنه صرح هنا قال أخبرنا ابن لهيعة وهو ابن لاهية كما هو معروف أنه يعني ضعيف أو كان قد اختلط عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. نعم ثمن السنور أيضا الكلب والسنور. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا عن ماقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فيكون يعني هناك أي أيضا أخرجه أو روى وليد بن مسلم عن طلحة ابن نافع ابن لحية يكون له متابع. الحديث على كل حال صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق آخر أيضا عن أبي الزبير. فالحديث صحيح أنها ثمن السنور. أيضا أبو الزبير قال سألت جابرا فهذا قد ذهب ظنوا أو شكوا تدليس أبي الزبير عن جابر عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هي هذه إذا كان هناك ليس إلا للعب أو للتفرج فقط، أما إذا كان للتكسب الصيد أو للمحتاج إليه الإنسان فإذا كانت هناك كلابا مدربة لا يحسن إلا الذي يباع فهناك الذي أجاز. أما السنار فلا معنى له مطلقا لا يفيد شيئا ولذلك ينبغي أن يبقى على تحريمه. نعم ينبغي أن يبقى على تحريمه عن ثمن السنور. السنور القط والآن الناس يغالون فيها وقد يكون سنور أبيض أو في لون بلون خاص قد يبيعون بشيء بقيمة غالية جدا وهذا ينبغي أن يترفع عنه المسلم. نعم قالوا أننا نحتاج إلى بعض أكل الحشرات في البيت وغيره فنربي فتربيته يكون عن طريق أخذ بعض أولاد القطة ويربى. نعم وإلا يبقى فقط لل يعني اللعب معها وكذلك مثل ما يلعبون ب الحمامات وغيرها فلا يصح. باب كسب الحجام. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثقة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن ابن طاووس هو عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه رجال الإسناد ثقات أثبات ورواه البخاري رحمه الله عدة طرق منها كريمة عن ابن عباس أيضا من طريق خالد الطحان عن الحذاء عن كريمة عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعاته أجره. احتجم وعاته والضمير رجل ماذا؟ الضمير الجملة متضمنة للحاجم. احتجم من حاجم وعاته أي عاتى الحجام وجرده. وتفرد به ابن عمر وحده قاله ابن ماجه. تفرد به ابن أبي عمر وحده ما ندري هل في يعني عن سفيان لعله يقصد أنه تفرد به عن سفيان ابن أبي عمر وحده هذا الذي يقصد إلا الحديث جاء من طرق كثيرة جدا فيقصد أن تفرده عن سفيان عن ابن طاووس. نعم فلعله يكون هذا هو المقصود إلا الحديث الإمام البخاري كما ذكرت لكم أنه خرج عن طريق الطحان عن الحذان كريم عن ابن عباس وفيه لو كان حراما لم يعطيه صلى الله عليه وسلم. أيضا أخرج البخاري عن طريق وهيب عن ابن طاووس وهيب عن ابن طاووس والإمام أحمد أيضا عن طريق وهيب إلى آخره. فأبو عبد الله ابن ماجه قال تفرد به ابن عمر وحده الذي يظهر والله أعلم يقصد أنه أن سفيان فقط، وإلا أن ابن طاووس رأينا أنه وحيد بن الورد أيضا قد رواه، فلا يضر إن شاء الله تفرده ما دام حديثه قد توبع من طرق أخرى كثيرة. نعم. ثم قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص السيرقي أنه قال حدثنا وثقة قال حدثنا أبو داود وهو طيالسي قال وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي ثقة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أي أبو داود ويزيد بن هارون حدثنا ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد العالى وهو الثعلبي. عبد العالى ورقاء ابن عمر اليشكري نعم هو ثقة إلا أنه المنصور بن المعتمر قالوا أنه فيه لين. أن عبد العالى وهو الثعلبي صدوق يهم عن أبي جميلة ميسرة ابن يعقوب ميسرة ابن يعقوب كيف هو؟ هو إن شاء الله صدوق. أنا علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجامة أجره. ثم قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي ثقة وقال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن يونس وابن يزيد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعاد الحجامة أجره. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمي ثقة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هو المخزومي ثقة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو هو البدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. نعم. ثم الحديث صحيح. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الشباب بن سوار ثقة عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن ثقة عن الزهري عن حرام ابن محيصة ثقة عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك. هذه المسألة في الحقيقة يعني قلنا لكم من أول أن الصناعات التي تحتاج إليها أو يحتاج إليها المجتمع ينبغي أن يعالجها الناس، وهل هناك صناعات قد تعتبر من الدناءة أيضا بحيث أنه لا ينبغي أن يفرق بين الحر والعبد؟ رأينا في قول العلماء رحمة الله عليهم أنهم فرقوا بين الحر والعبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نهان كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال أعلفه نواضحك. وبعضهم قال لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة وأنه أن كسب الحجام لأنه جاء في الحديث كسب الحجام خبيث. هل الخبيث هنا قطعا متفق عليه بين الشراح وبين الفقهاء أنه ليس المقصود منه الحرام، إنما المقصود منه ما يكون فيه بعض الكراهة مثل البصل خبيث، وكذلك يعني أشياء أخرى التي تقال إنها خبيث، فمثل هذا على كل حال يكون ولا يقال إنه حرام، يكون مكروها فقط. فكسب الحجام نهى عن كسب الحجام فالنهي هل يكون للتحريم أو للتنزيه؟ الحديث الآتي وهو أيضا صحيح يؤكد على تحريمه كما هو في الظاهر، لأنه قال أنا حرام ابن محيصة أنا أبيه محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام فنهاه عنه وذكر له الحاجة، مع الحاجة أيضا قال اعلفه نواضحك، يعني لا تأكل أنت بنفسك، آتي النواضح وكذلك الأعبد كما قالوا إن جاء هذه الرواية. نعم، يعني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيص عن أبيه عند مالك رحمه الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فلم يزل يسأله ويستأذن حتى أمره أن يعرفه أن يعرف ناضحك ورقيقك ورقيقك. نعم. فذكر لا شك في أنهم ذكروا أن هذا مكروه فقط أو مكروه للأحرار، إنما هو للعبد، لذلك قال والحديث دليل ذكر النووي وغيرهم، والحديث دليل على أن أجرة الحجام حلال للعبد دون الحر. وإليه ذهب أحمد وجماعة فقالوا بالفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر وقال يحرم عليه الإنفاق على نفسه، أي قال الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا هؤلاء الذين قالوا يحرم عليه الإنفاق في سبيل الله في على نفسه، أما أن يكون يعرف أن واضح وكذلك الرقيق لو كان حراما في الحقيقة ما كان يأمره على في الدابة ولا على في ألا ولا إطعام الرقيق. هذه المسألة في الحقيقة قد يختلف في البال شيء كثير جدا، هل هناك مهن قد فرق بين، حتى رأيت بعض الفتاوى شيخ بن عثيمين شيخ فوزان أيضا بهذا المعنى، قالوا أنه لا يعني لا يجوز الحر إنما هو للعبد وغيره، لكن تعرفون أن هذه الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن فضيلة الحجامة وأن الشفاء في ثلاث، شرطة المحجم أيضا، وعظم شانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك على الأطباء مثل ابن القيم وغيرهم قد عظموا شان الحجامة، فالناس محتاجون إليه، فهل يقال أنه لا يجوز للحر أن يمتهن بهذه المهنة؟ هذا الشيء على كل حال ما كان القلب ما يعني يقبله بانشراح، ولذلك النووي قال نهي تنزيه للارتفاع عن دني الأكساب، هكذا قال، والحث على مكارم الأكساب، هكذا قال النووي في شرع مسلم، لكن نقول لا إن شاء الله، ما دام الآن وراءه أيضا مسائل أخرى، أيضا الآن البلاد تحتاج إلى من ينظف الشوارع ويحمل هذا وذاك إلى آخره، كذلك لو عطل هذا الشيء لتعفنت بيوت الناس مثلا على حمامات وغيرها، إذا كان الحر بنفسه لنفسه لا يغسل أنت وهو وهم هؤلاء، إذا ما نظفوا هذه الأشياء، كذلك إذا كان يحتجم أحد الأحرار لزوجته لبنته ولكذا، فهل يكون هذا من لعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد نهى عن كسب الحجام للذين لا يتكلفون شيء، فمن المسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أول الأمر، تعرفون أن المزارعة نفسها، كان أهل المدينة أصحاب الزراعة، والمهاجرون كانوا أصحاب التجارة، ولما وصلوا إلى المدينة احتاجوا إلى أن يزرعوا كذا وكذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها أو ليمنحها أخاه، ولا يؤجرها. جاءت روايات صحيحة أن النسائي وغيره بطرق مختلفة كثيرة عن رابع بن خديج وغيره، فقد يكون والله أعلم من هذا المعنى، نقول قراءة أو أخذ الأجرة على تعليم القرآن، كذلك هذه المسألة الثالثة ثانية، والمسألة الثالثة النهي عن كراء الأرض ثم رخص في هذا، فكل هذه يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فيما إذا لم تكن هناك حاجة للإنسان بأن يأخذ عليه الأجر، سواء كان حرا أو عبدا يحتجم ولا يأخذ عليه الأجر، لأن الناس محتاجين، الفقراء والمساكين والمهاجرين والأنصار كانوا يحتاجون، فبذلك والله أعلم قد نقول أنه لا يحرم على الأحرار أيضا أن يمتهنوا بهذه المهنة. والآن لو سئل أحد أنه هل يجوز لي أن أفتح محل للحجامة آتي بناس، أو أنا أحجم بنفسي وآتي بناس يحجمون وأتكسى وراءه، فهل أكل وأشرب منه؟ نعم يكون حلالا إن شاء الله، لأن هذا من أتي بما من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وهذا عمل الرجل بيده. فلذلك أنا في الحقيقة أجد في نفسي شيء كثير في التفريق، هل في الإسلام تفريق في مثل هذه الأمور؟ وقد ذكرت لكم في أول الأمر أظن في باب الصناعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع وشرف هذه المهن، وكانوا يحتقرون مثلا الحدادة ونفخ الكير والدخان وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم على الحداد فقبل دعوته. كذلك أعطى قينا حدادا لإرضاء ولدي ولد إبراهيم. نعم، فيكون هذا كله بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى كسبه حراما أو كسبه أنه يكون حلالا له فقط والآخرون يكون له حراما. فإذا كان أحد يفتح محل ويكلف الأجرة ثم الناس يأتون ويرتادون في الحقيقة، فيجوز له أن إن شاء الله يحتجم ويأكل على هذا، ولا يقال إنه حرام لأنه إخراج دم النجس، دم النجس. نعم، الطبيب إذا كان يأخذ على مهنته الإنسان قد يكون يحتاج إلى إخراج الدم، قد يكون احتقن بوله وبرازه فيخرجه، هل يجوز أن يأخذ عليه أجرة؟ نعم، أجرة مناسبة إن شاء الله، هذا يكون مثله والله أعلم. انظروا هل تجدون هناك مخرج وقول لأحد من العلماء من الأئمة رحمة الله؟ لكن الآن الإمام أحمد نفسه رحمه الله كرهوا بالفرق بين قالوا بالفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر وقالوا يحرم عليه الإنفاق على نفسه، وهذا شيء في الحقيقة يعني قد ينظر فيه إن شاء الله، ونرجو من الله الخير. باب ما لا يحل بيعه، ما لا يحل بيعه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري، وهو عيسى بن حماد المصري التجيبي ثقة، قال أخبرنا الليث بن سعد المصري الإمام عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري الأزدي ثقة. إلى هنا من لطائف الإسناد أن الإسناد كلهم مصريون، أنه قال عطاء بن أبي رباح وهو المكي، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شهم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، كنا حرام. ثم قال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشهوم فأجملوها أي أذابوها. جمل في رواية البخاري، وهذا الحديث أخرج البخاري رحمه الله عن قتيبة عن الليث، وجاء بلفظ جملوه أي أذابوه، فجمل وأجمل كلاهما بمعنى واحد، فأجملوه ثم باعوه، جملوه حتى يصير إيش ذائبا ودكا، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ففيه على كل حال واضح جدا بيان بطلان كل حيلة يتوصل بها إلى محرم، فإنه وإن جعل حيلة وغير شكله فلا يكون يتغير حكمه بتغير هيئته، وحتى لو بدل اسمه فإن الناس يأتون في الزمن الأخير يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فتغيير الاسم لا يغير الحكم. نعم، إن الله حرم عليهم الشهوم فأجملوها، وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز أن يدهن بها الجلود ولا يستصبح بها الناس شهوم الميتة، لا، لأنه حرام، فلا يجوز بيعه أيضا، ما لا يجوز استعماله لك أنت لا يجوز بيعه أيضا. نعم، والحديث واضح جدا، وهذا الحديث أنا إيش كتبته هنا، هنا قالوا بحث، هنا قالوا إن الله ورسوله حرم، حرم أو حرم، لأن لفظ الجلالة ذات الله المبارك ورسوله اثنان، فهل يقول حرم أو حرم؟ هكذا قال. فجاءت رواية بإسناد صحيح عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. لماذا؟ قالوا: لأنه جمع بين جمع ذات الله عز وجل، وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وهذا في شبهة الاشتراك أو إشراك النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تبارك وتعالى، فهذا من الأدب أنه لا يجوز، لا ينبغي أن يفعل. ففي أدب لا شك فيه أن لا يجمع بين في ضمير واحد بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: تأدب، أي نعم، أو يقول لو تأدب، هذا التعدد فقط، ولكن جاءت روايات في الجمع بين جمع الله ورسوله، ذكر نعم ذكر، وفيه من يعص الله ورسوله، ففيه إبهام التشريك، لكنه جاء في الآية نفسها: والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال العلماء: الأفضل أن يفصل ويذكر بالبدلية: إن الله ورسوله حرم، أين الله حرم ورسوله حرم على تحريم الله، كما قال الله تعالى في الآية في سورة التوبة: والله ورسوله أحق أن يرضوهما، ولا أن يرضوه. هنا يرضو الله ويرضو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل لا شك فيه، لكنه قد جاءت روايات ذكره، وفيه من يعص الله ومن يعصيه ومن يعصيهما، جاء في بعض الروايات نعم، ومن يعصيهما فقد غوى أو نعم. فينبغي أن يكون على كل حال الأفضل على ما استمر في كتاب الله أنه نستعمل الضمير بالبدلية، ولا نشرك في ضمير واحد بين الله وبين رسوله. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وثقة إن شاء الله، أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، نعم ثقة، قال: حدثنا هاشم بن القاسم وهو أبو النضر ثقة، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، أبو جعفر الرازي سيء الحفظ، أنا عاصم، هو عاصم بن أبي النجود صدوق إن شاء الله، أنا بالمحلب، أبو المحلب وهو مطفره بن يزيد الأسدي الكناني ضعيف، عن عبيد الله الإفريقي، وهو عبيد الله بن الزهر، عبيد الله بن الزهر الإفريقي صدوق يخطئ، أن القاسم وهو القاسم بن نعم ابن عبد الرحمن، أنا أبي أمامة. هذا الحديث فيه على كل حال عدة ضعفاء، لكنه فيما يظهر لي الشيخ الألباني يكون قد صح أو صح أو حسن هذا الحديث الصحيح، إلا أن الذي يظهر والله أعلم مداره على أبو جعفر الرازي، وكذلك قال ابن حبان وعبيد الله الأفريقي ثقة، قال ابن حبان: إذا اجتمع في حديث عبيد الله بن زهر والقاسم فهي مما عملته أيديهم، هكذا قال. وفي البيهقي أيضا: عبيد الله عن علي بن يزيد عن القاسم، علي بن يزيد عن القاسم عبد الرحمن عن أمان أي نعم عن بدل القاسم، فهنا سقط والله أعلم أيضا. فالحديث فيما يظهر لي أنه ضعيف نعم، وليس حسنا والله أعلم نعم. شيخنا أحسن الله إليك، نعم تفضلوا. الشيخ الألباني في الضعيفة في الصحيحة يقول وبقي الحديث على ضعفه إلا ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود وغيره فإنها في حكم المرفوع. لكن هنا ليس في ذكر يعني هذا أنا ذكرته هنا. طيب نقرأ الآن. لكن نقول هنا الصحيحة ذكر في الصحيحة 29 و 22 ما هو كذا حسن على الشيخ الألباني حسن. لكن نقول أنه بهذا السياق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن، فالحديث بهذا السياق يقال ضعيف. أما أن يكون المغنيات وغيره فهذا ابحث له دليل من خارج إما من كتاب الله أو سنة رسول الله تجد شيئا فتقول إنه صحيح جاء في حديث آخر النهي عن بيع المغنيات، لكنه ما جاء إنما الآية في الحقيقة ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيله. قال أبو أمامة وكذلك عبد الله بن مسعود نزلت في المغنيات، وقال ابن عباس في الغناء وشبهه. يعني عبد الله أبو أمامة هنا لم يذكر هنا الآية، لكنه لو ذكر الآية هنا أو جاء في الحديث لقيل إنه قد صح عن أبي أمامة كذلك عبد الله بن مسعود وكذلك عن ابن عباس أن هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث نزلت في الغناء وشبهه. وعبد الله بن مسعود قال هو الرجل يشتري المغنيات، فيكون البيع أو شراء المغنيات يكون بنص الآية لا بهذا الحديث. الحديث بهذا السياق ضعيف ونقول ولكنه قد دل فعل الصحابة أو قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتفسيره أنه النهي عن بيع المغنيات وشرائهن ثابت لا بنص الآية وتفسير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. فيكون على كل حال بما يظهر ما أدري يعني الشيخ الألباني حسنه بأي طريقة أنا ما رأيت الصحيحة، لكنه انظروا إذا كان هل ذكر شيء ما أذكر لنا أنه هذا هو طريقه أبو جعفر الرازي وكذلك أبو عبد الله الأفريقي القاسم. ثم قال باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حماد عن عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن، وخبيب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يساف المدني عن حفص بن عاصم، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه الله عن حفص أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة عن الملامسة والمنابذة. والملامسة كما فسروا أنه قال جاء أما الملامسة فإنه يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير التعمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهم ثوبه إلى الآخر ولا ينظر إلى ثوب صاحبه. ففيه لا شك أنه مظنة الخداع وبيع مجهول إلى آخره، فهناك أحاديث قد تدل على نهي عن بيع المجهول. ما دام هو مجهول فلا يجوز لك أن تشتري بهذه الطريقة. كذلك يعني انبذ إلي ثوبك أشتري منك بعشرة بدون ما، أو الثوب الذي عندك حتى في الكيس وغيره بدون ما ينشر وينظر. كذلك يلمس ويقول أي شيء من هذه أنا ألمسه فهو بكذا وكذا بدونه. وزاد هنا في الحديث الثاني تفسيره قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ثقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنامسة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي، يعني أنا ألقي ما في يدي وأنت ألقي ما عندك. ربما يكون يرمي الحصى وهذا يرمي درهم واحد أو كذا، كل هذه ينبغي أن يترفع الإنسان من مثل هذه البيوع والمعاملات التي هي قمار، ولا يعرف ما يشتري ولا تبع ما ليس عندك، كما جاء في الحديث كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر. كل هذه التفاصيل في بعض البيوع تدخل في بعض القواعد العامة، أن بيع مجهول أو بيع غرر فيه جهالة العين، فيكون مثار خلاف بين الناس، وألم إن لم يقل فمحاقدة وضغائن. ولذلك الإسلام ينهى أن كل شيء يكون سببا لإحداث الخلاف بين الإخوة. نعم، فيكون على كل حال هذه الرواية جاءت عن البخاري رحمه الله عن اللماس والنباد، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللماس والنباد، وأن يشتمل السماء صماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، هذا في رواية البخاري. كذلك المنابدة وغيرها جاءت بلفظ المنابدة أيضا من البخاري ومسلم. الحاصل على الحديث صحيح، ولا ينبغي أن يكون هذا النوع من البيع لأنه بيع مجهول. ثم قال باب لا يبيع الرجل. نعم بارك الله فيك. الحديث الأول نهى عن بيع المغنيات، تراجع الشيخ الألباني إلى التضعيف في تحريم آلات الطرب. فين تراجع؟ يعني في تراجعاته تحريم كتاب تحريم آلات الطرب. نعم نعم نعم، صفحة 68 عنده تحريم آلات. أنا كنت أريد أن أنزل وأشوف أسفل، لكن ما نزل كتاب موجود عندي. نعم، رجع عن تصحيحه رحمه الله، قال كنت أوردته من أجلهما في الصحيحة برقم كذا، نفس الرقم هذا، ثم تبين لي أن في أحدهما ضعفا شديدا فعدلت عن تقويته إلا نزول الآية. نزول الآية، نزول الآية موجود في سياق كلام أبي أمامة. نهى رسول الله، يعني الشيخ الألباني ذكر عندكم الآن أمامكم الكتاب موجود تحريم. أيوة نعم. طيب هل في سياق قول أبي أمامة أنه نهى ومن الناس من يشتري استشهد بهذا أيضا ولا ما استشهد؟ أي نعم استشهد بها، موجود. اقرأ لي الله فيك إذا كان عندك أمامك. قال الحديث السابع عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام، وقال إنما نزلت هذه الآية في ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حتى فرغ من الآية ثم أتبعها، والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه حتى يكون هو الذي يسكت، أخرجه الطبراني قال من طريقين عن القاسم. ثم قال الشيخ قلت وقد كنت أوردته من أجلهما في الصحيحة برقم 29-22، ثم تبين لي أن في أحدهما ضعفا شديدا فعدلت عن تقويته. لا يقوي بعضها بعضا. نعم الله جزاه الله خير. نعم، لكن هنا عند ابن ماجه لم يذكر في رواية أبي أمامة الآية. نعم، فإذا لا شك فيه، ولذلك أن أبي أمامة جاء في رواية أخرى مما رأيت في شرح ابن فتح الباري، وقال ابن عباس نزلت في الغناء والشبه، وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. نعم بارك الله فيكم. فإذا على كل حال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن، والله المستعان. الله المستعان، الكثير من المسلمين قد يتكسبون بالغناء، والله المستعان. نعم، باب ما جاء في النهي عن الملامسة والملامسة، الحديث صحيح. كذلك الحديث الثاني سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابزة وفسر فيه سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة أن يقول ألقي لي ما معك أو ألقي لك ما معي. نعم، وهذا يوجد سبحان الله، ويقولون أن يعني في قطارات الهند قديم الناس المساكين كانوا يذهبون إلى بومباي مثلا للتكسب وكذا، وإذا رجع بعد مدة فقد يكون معه بعض الدراهم بعد كذا، فيأتي ناس ويلزمون الناس الشراء بالقوة سبحان الله. وكان وارد هذا بالفعل في العربات العامة، ولذلك الناس كانوا ما يسافرون كثير منهم الذي عنده شيء من المال يأخذ الحجز وكذا، فهذا شيء كان معروف أنه يجعل من فوقه ثوبا جيدا جدا ويظهر أنه كذا وملفوف في النايلون رقيق، ويفتح الأول ثم بعد ذلك يقول لا تفتح واشتري إذا كنت تريد تشتري. ففي بعض الأحيان كانوا يجبرون الشراء وما يريدون، إذا قال هات وكذا وفتح له الورقة فقط بالقوة. فهذه كلها على كل حال مما لا يمكن أن يكون إلا إذا جاء الإسلام ويمنع الناس من مثل هذه الأشياء، فإذا غاب الإسلام للساحة يفعل ما يشاء. باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه. لا يبيع ولا يبيع، يكون النهي ويكون النفي، والنفي في موضع النهي. نعم، في بعض الأسئلة. طيب الله، طيب أنا أشوف الجوال. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ أبو أنا جعفر من إندونيسيا، لو سمحت للسؤال شيخنا، ما حكم أخذ الفوائد الربوية من البنك ثم ينفقها للأقارب النصرانية؟ نعم، وهذا الذي ذكروه قالوا لو تركت هذا، أنا أذكر أن فتاوى علماء أهل الهند أنك لو جعلت لو أدخلت لحفظ مالك في البنك فهم يحسبون فيه الربا، فإذا تركت هذا فهم يصرفون لمصالح الوطنية ولمصالح مصالح أو لأعمال تخريب ضد الإسلام والمسلمين، وهذا معروف، وهذا معروف، ولذلك أفتوا قالوا خذها شقها أو ابن بها الحمامات في الطرق أو شوارع في القرى وغيرها فأجازوا. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا أخذ فيكون ما دام النصراني ليس مكلفا، هو مكلف من شرع من أصل الشرع لكنه ليس مكلفا بأعمال الشرع إلا إذا أسلم، فجاز أن ينفقها عليهم إن شاء الله بالنصراني بالقواعد الربوية أو بمال الربا، كما ذكروا أنه يجوز أن يبنى بها المراحيض، كذلك يصلح الطرق والشوارع ومحل المزابل وغيره، هذا أفتوا به قديما، هذا الذي يذكره وهو إن شاء الله فتوى صحيح فيما يظهر لي. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه السلام عليكم. أما بعد، لي صديق له محل لبيع الحواتف النقالة بالتقسيط، ظهرت الآونة الأخيرة أشخاص يشترون حواتف بالتقسيط ثم يبيعونها في نفس اللحظة بسبب حاجتهم للمال. صديقي صاحب المحل قال لي تعال إلى هنا أشتري الحواتف، حواتف من يبيعونه وأعد بيعه وأعيد بيعها لي بربح، أو أعيد ما أدري كيف، أعيد بيعها لي بربح أو وعد بيعها لي بربح معتبر بعلم كل الأطراف، هل هذا جائز؟ إذا كان يبيع يشتري الحاتف النقالة بالتقسيط ثم يبيع من الشخص الذي اشترى، من الشخص الذي اشترى منه، هذا نفس العينة. فلا يجوز لك أن تعينه على العينة ولا أن يكون هو المسلم يأخذ المال بالعينة، فهو ربا لا شك فيه. أما إذا باع مثل التورق، تعرفون أن مسألة التورق العلماء قالوا والذي يظهر أنه عند الحاجة جاد ولا ينبغي أن يوصى فيها بالتجارات وغيرها، لكنه إذا كانت حاجة بمئة ألف ريال ما حصلت، ذهبت تشتري سيارة بمئة ألف ريال أنت ثم تبيع في مكان آخر بخمسة وتسعين ألف مثلا، خسرت خمسة ألف، لكنه لو طلبت، لو ذهبت تطلب منه من الشخص أي شخص تطلب القرض ما يعطي. فبهذه الطريقة تورق هذا أجازوها، فإذا باع على غيره فهذا جائز، وليس يجوز أن يشتريه البائع المشتري البائع الأول ولا أن تبيع عليه، تذهب وتبيع في مكان آخر يكون لك جائز إن شاء الله. يوجد رجل وصديق يريد أن يشتري سيارة بدعم من عند أهلي بأن يبيع الذهب ويشتري له سيارة، واشترطوا عليها قيمة الذهب كالتي تباع عند الصباغ أو صياغ لا كالتي تباع في السوق السوداء، وجزاك الله خيرا. نعم، هو هذا الصحيح عند السائغين أو السواقين إذا كانوا يشترطون، وهذا الشرط الصحيح، ويدعموه عند الحاجة بالذهب، وهذا قد تفعله النساء جزاها الله خيرا اللواتي لهن كرم في أزواجهن يحتاجون، بشرط أن يكون الزوج بل من مكارم الأخلاق أنه لا يأكل مالها أو مهرها أو كذا، أي يستقرض منها ويعطيها، فهذا يجوز إن شاء الله. على أيضا قال أنه الذي يباع عند السواقين بيعا عاما لا كالسوق السوداء، كل هذه الشروط إذا كانت معروفة هذا واضح جدا. نعم، فليكتب بينكم كاتب إذا تداينتم بدين فليكتب. رجل يعطي وقته للتحفيظ والرقية ونحوها، فهل يجوز أن يشترط ويأخذ مقابل هذا الوقت جعلا؟ نعم يجوز، إذا كان الناس ليس فيهم غيره. الآن سبحان الله هنا تجد الله المستعان، يعني أفقر الناس الذي يكون صاحب القرآن محفظ القرآن عالم، سبحان الله الآن الشيء يبكى بالحقيقة، والحمد لله رب العالمين. هنا الدولة المباركة تعطي رواتب الأئمة وغيرهم ولهم أيضا أعمال أخرى أيضا، لكن تجد أفقر الناس أفقه الناس، فقير بمعنى الفقير في الهند، ويعلنون أننا نحتاج إمام مسجد، لكن أكثر شيء في هذا الغلاء إذا عاتوا 10,000 فهذا يعني كافي، وكذلك يشترطون عليه. نعم، في أحد سأل؟ لا شيخنا هذا واحد مشاغب هذا مشغل هذا. إيه الله يصرفه عنا، اللهم اصرفه عنا بما تصرف به يعني بعدك الصالحين. فنقول بارك الله فيكم، إذا كان الناس ليست عندهم غيره فجاز له أن يشترط ويقول أنا عندي أولاد كذا وأنا أحتاج كذا، أعطوني على شهريا أو يوميا كذا وكذا، والناس يعطون لمراجعة الإنجليزية والحساب وكذا وكذا، أكثر من هذا لساعتين لساعة واحدة للذين يأتون يعلمونهم. يجب عليهم أن يبذلوا لتحفيظ القرآن وتحفيظ الدين أيضا، فجاز له أن يشترط إن شاء الله إذا كان الناس ليس عندهم غير أن يعطوه ما يكفيه. نعم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ندعو الله تعالى أن نستمر إن شاء الله في المذاكرة. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يوم غدا الجمعة يوم السبت إن شاء الله بعد المغرب أيضا، في أمان الله، حفظكم الله ورعاكم.